بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله. وقبل أن نتابع في أحكام الزيارة وأدابها، هنا حديث في مسألة الرمي. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي، وفيه التعبير بكلمة الرجم، وكان قد عرضه أحد الأخوة جزاه الله خيرا. ورجعت إلى مستدرك الحاكم في المجلد الأول صفحة 66 و400، حيث قال الحاكم: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني، وهو ثقة. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي، وهو صدوق. قال: حدثنا حفص بن عبد الله، وهو ثقة أيضا. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله، وهو ثقة. عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، يعني حتى غاص في الأرض. ثم عرض له الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. الحديث رواه البيهقي أيضا من طريق الحاكم في المجلد الخامس صفحة 53 و100، وإسناده جيد، إسناده جيد، فالحديث إن شاء الله ثابت. ولكن هنا وقع في مستدرك الحاكم بدلا من حفص بن عبد الله وقع جعفر، وهذا خطأ، يعني إما في الطبع أو في النسخة، الله أعلم، لكن الصحيح أنه حفص بن عبد الله كما في سنن البيهقي. فهذا الحديث أيضا روي برواية أخرى من طريق عطاء بن السائب أن هذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الرواية شهادة ضعيفة. هذا الصحيح أن هذا حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا الأثر، وفي نسخة الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعليق، لا أظن أنه بقلم الشيخ مقبل، لأن كثير من التعليقات الموجودة في طبعة الشيخ مقبل هي بأقلام تلاميذه الذين كانوا عنده في معهده في مركزه في دمشق. وأنا كنت اطلعت على النسخة الموجودة في مكتبة الشيخ من مستدرك الحاكم، فرأيت تعليقات كثيرة على النسخة بقلم الشيخ وبقلم تلاميذه، وبعضهم من التلاميذ المعروفين بالتأليف وكتابة الرسائل، وهذا حتى موجود في النسخة المطبوعة. أحيانا يكون اسم التلميذ على التعليق، يعني التلميذ وقع على تعليقه. هذا التعليق الذي رأيته في مستدرك الحاكم بطبعة الشيخ مقبل يقول: إن هذا من كلام ابن عباس لم يرفعه، وهذا ذهول من المعلق، هذا ذهول من المعلق، لأنه هنا قال في السند: عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه. هذه الصيغة ماذا تعني في مصطلح الحديث؟ رفعه يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالقصة إن شاء الله ثابتة، وهذا الحديث يبين لنا أساس التشريع في رمي الجمار، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رمى الشيطان في هذه المواضع الثلاثة لما عرض له، لما أتى المناسك. وأما قوله الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، فهذا بيان لحكمة التشريع وحكم التشريع أيضا، أن هذا الرمي إنما هو اتباع لملة إبراهيم الذي رجم الشيطان، فنحن نرمي الجمار متبعين ملة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد، وكأننا بهذا الرمي كأننا نرجم الشيطان كما رجمه إبراهيم، وليس هذا رجما حقيقيا، ليس هذا رجما حقيقيا، لأننا نحن رمينا هذه الحجارة الصغيرة، هذه الحجارة الصغيرة ما تقع على الشيطان، إنما تقع على الشخص. ولكننا باتباعنا لملة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد كأننا نرجم الشيطان، فهو في الحقيقة رجم معنوي، رجم معنوي وليس كما يفهم العامة أنه رجم حسي. ولذلك هم يستصغرون هذه الحجارة، بعضهم يرمي العصي ويرمي الأحذية ويرمي أحجار كبيرة، يظن أن هذا رمي حسي وأنها تقع على ظهر الشيطان أو على رأس الشيطان، هذا ليس صحيح. فقوله هنا رضي الله عنه الشيطان ترجمون، هذا ليس رجما حقيقيا حسيا. وابن عباس رضي الله عنه علمه وفضله أكبر من أن يقصد هذا، أن هذه الحجارة الصغيرة يرجم بها الشيطان، لا. ولذلك ما جاء في السنة كلمة رجم، وإنما الذي في السنة الرمي. ولكن هنا لما ذكر القصة بين رضي الله عنهما أننا إذا رمينا الجمار فكأننا نرجم الشيطان كما رجم أبونا إبراهيم، فأبونا إبراهيم رجمه رجما حقيقيا ونحن نرجمه رجما معنويا، فنحن بهذا الرجم نؤلمه ونغيظه، لا شك هذا الرمي يغيظه جدا. وأيضا في الوقت نفسه نتبع ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو التخريج، حتى ما نفهم، ما يأتي واحد يقول لا هذا اسم رجم ونحن نرجم الشيطان، لا، نقول هذا التعبير ليس صحيحا، صحيح ما هو الرمي. وابن عباس هنا له مغزى، له مقصد في هذه الكلمة، والله أعلم. لذلك هو في فتاويه رضي الله عنه وفي أحاديث ماذا يستعمل، يعني في الأحاديث وفي الفتاوى يستعمل كلمة الرمي، لكن هنا استعمل الرجم لأنه في علاقة بين كلامه هذا وبين القصة وبين أصل القصة، أصل تشريع رمي الجمار، الله أعلم. فنحن بهذا الرمي كما قلت نغيظ الشيطان وندحره ونحقره بهذا الرمي، سبحان الله. يعني الشيطان إذا رأى المسلمين يرمون الجمار وهو يعلم ما أصل هذا الرمي، أن هذا الرمي أصلا كان واقعا على رأسه هو، فإنه في الحقيقة يعني في الحقيقة سوف يتألم بذلك ويتغيظ ويعلم أن هؤلاء المسلمين إنما يرجمونه هو بهذا الرمي، كما قلت ليس رجما حسيا، لأنه أحيانا الألم النفسي أشد من الألم البدني، أليس كذلك؟ أشد، فيتألم لا شك، يتألم ويتغيظ لهذا أن المسلمين يتبعون ملة إبراهيم وملة محمد، والله المستعان. نعود إلى بحثنا في الزيارة. الشيخ رحمه الله لما فرغ من أحكام المناسك ناسب أن يذكر أحكام الزيارة، أي زيارة المسجد النبوي وأداب الزيارة. والمسجد النبوي له شرف وله فضل وله خصائص، ومن ذلك أنه يشد الرحل إليه، وكما جاء في الحديث والشيخ سوف يذكر ذلك، أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى. وطالما أن الرحل يشد إليه إذن له أداب، له أحكام. والمؤلف سوف ينبه أيضا على كثير من البدع المصاحب للزيارة وكثير أيضا من الاعتقادات الباطلة في هذا الباب والأحاديث الموضوعة، فهذا البحث مهم جدا في مسألة زيارة المسجد النبوي بالمدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الشيخ رحمه الله: تسمى زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحج أو بعد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. صلاة في مسجدها لا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدها. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجدها أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. إذا محصل هذه الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما عداه من المساجد، إلا في المدينة فإن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة. وأما المسجد الأقصى فقد جاء في بعض الأحاديث أنه بخمسمائة، وفي بعض الأحاديث أنه بمئتين وخمسين، وهذا أصح، والله أعلم. لا شك أن هذا فضل عظيم، يعني الإنسان يصلي صلاة واحدة وتحسب له بمئة ألف، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فأهل مكة لهم فضل عظيم بهذا، وأيضا عليهم خطر، لأنه كما تضاعف الحسنات أيضا السيئات كما تقدم معنا. ولذلك بعض السلف كان يخاف من السكنة في مكة، يعني هو يريد السلامة، يريد السلامة، يخشى من السكنة في مكة. وكذلك في المدينة أيضا الصلاة في مسجد رسول الله بألف، يعني من حافظ على الصلاة في مسجد رسول الله تحسب له في اليوم والليلة خمسة آلاف صلاة في اليوم تحسب لمن حافظ على الصلاة في مسجد رسول الله. ولو صلى الجمعة تحسب له بألف جمعة، يعني ألف جمعة بكم سنة؟ السنة فيها خمسون جمعة، يعني جمعة واحدة تصليها في المسجد النبوي كفتك كم سنة؟ 20 سنة. وأما في مكة يضرب 20%، يعني نقول 20 سنة، والعشرين ضربناها يعني بمئة، فأصبحت كم؟ بألفين. يعني إن صليت جمعة واحدة في مكة فكأنك صليت جمعة في 2000 عام. أرأيتم الفضل؟ فضل عظيم، 100 ألف جمعة، بمئة ألف جمعة. جمعة في المدينة بألف جمعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول السائر المساجد. نعم، هذا الدعاء، هذا الدعاء مركب من ثلاثة أحاديث: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الحديث الأول حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها الكبرى فاطمة ولم تدركها. فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فاطمة بنت رسول الله ولم تدركها، يعني في انقطاع. رواه الترمذي وغيره، وفيه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإسناده ضعيف يعني كما تسبق. الثاني الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاة مجلد الأول صفحة 34 و200. وفيه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والثالث حديث أبي أسيد في صحيح مسلم، وفيه اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. إذن هذا الدعاء مركب من ثلاثة أحاديث، والعبارة الأولى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه وردت في حديث في إسناده ضعف كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد صلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رأس بيت أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فلفت تجاه قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي ربي حتى أرد عليه السلام. فإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاد، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقررت الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه لا يجد غالبا على قوله: على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، ثم يسلم. نعم، إذن هذا هو الأصل في هذه الزيارة الثابت عن عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا جاء من سفر، ولا يفعل ذلك إن كان في المدينة، إن جاء من سفر يفعل ذلك، وهي زيارة شرعية ليس فيها غلو، ليس فيها بدعة، ليس فيها شيء محدث أو شيء من الأدعية والأذكار البدعية أو الشركية، والله المستعان. إذن الزائر إذا دخل المسجد النبوي يبدأ بالصلاة، يبدأ بتحية المسجد بصلاة ركعتين، ولا يذهب مباشرة إلى القبر، هذا خطأ، لأن تحية المسجد أولى. ثم هو قد دخل المسجد، والنبي أصلا لم يدفن في مسجده، دفن في بيته، فهو الآن قد دخل المسجد وتحية المسجد أولى، إن هذا حق لله عز وجل، وذاك حق لرسول الله، وحق الله أولى، حق الله مقدم، فيصلي ركعتين تحية المسجد، ثم إذا شاء يذهب ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بزيارة شرعية، وليس زيارة شركية ولا بدعية. يأتي عند القبر في الحجرة الشريفة، هناك فتحات، فتحة كبيرة ثم بعدها فتحة أصغر منها وبعدها فتحة تقريبا مثلها. الفتحة الكبيرة هذه هي المسامتة لقبر رسول الله، والتي بعدها قبر أبي بكر، التي بعدها قبر عمر رضي الله عنهما. فإذا جاء عند هذه الفتحة الكبرى يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بما ذكر شيخنا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، والحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا يدخل فيه كل مسلم على رسول الله من أي مكان ومن أي طرف من أطراف الدنيا. لماذا؟ لأن النبي لم يخصص ذلك بزيارة قبره، ما قال النبي: من زارني بعد موتي أو زار قبري وسلم علي، أبدا، وإنما قال: ما من أحد يسلم عليه من أي مكان، من المدينة، من مكة، من جزيرة العرب، من بلاد العرب، من بلاد العجم، من بلاد، من أي بلد، من إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا، قارات العالم، يسلم على رسول الله إلا رد عليه السلام. إذن هل في مزية وفرق بين من يسلم على النبي وهو قريب منه عند قبره وبين من يسلم عليه وهو في الصين؟ ما في فرق، بل ذاك الذي في الصين قد يكون أصدق في التسليم وأحب وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم قال الشيخ: وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله إلى آخره، لا، الأولى أن يقتصر على السلام كما كان يفعل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ما كان يزيد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينصرف. هذا الأولى، لأن التطويل الوقوف يفضي إلى البدعة وإلى الإحداث. وترون الآن الزحام الشديد والدعاء والتبرع والابتهال ورفع اليدين، وهذا كله لا يجوز. الشيخ سوف ينبه على ذلك إن شاء الله. وأما قول الشيخ رحمه الله: وإن صلاهما أي تحية المسجد في الروضة الشريفة فهو أفضل، هذه الأفضلية لا دليل عليها، هذه الأفضلية لا دليل عليها، والله أعلم. وأما حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا لا يدل على أن هذه البقعة مفضلة في الصلاة فيها عن باقي المسجد، الحديث لا يدل على ذلك والله أعلم. والنبي قال: صلاة في مسجدي هذا، وما ميز بقعة عن بقعة. فالصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة في أي مكان فيه، الصلاة فيه مفضلة في أي مكان، والحمد لله. فبعض الناس يحرص على أن يصلي في الروضة، نقول: ما في دليل على هذا، على هذه الأفضلية، والله أعلم، والله المستعان. تأتي المواضع الأخرى في المدينة التي تشرع بالزيارة، لكن نحن الآن في الموضع الأول، لأن المدينة فيها 5 مواضع تزار: المسجد النبوي وهو الذي تشد له الرحال فقط، ومسجد قباء ولا تشد له الرحال، وإنما يزوره من كان في المدينة وله فضل، الصلاة فيه تعدل العمرة كما سيأتي، و3 مقابر: قبر النبي وصاحبيه، والبقيع، وشهداء أحد. إذن مسجدان و3 مقابر. الموضع الأول أو مسجد رسول الله هو الذي تشد له الرحال، والزائر إذا نوى أن يسافر إلى المدينة ماذا ينوي في سفره؟ أن يزور المسجد النبوي وليس القبر، مع الأسف يشدون الرحال لزيارة القبور، هذه بدعة ضلالة، والله المستعان. وهي التي امتحن فيها ابن تيمية رحمه الله وسجن مظلوما ومات في السجن بسبب هذه المسألة التي غلطوا عليه وغالطوه فيها. الشيخ رحمه الله يمنع من شد الرحل لزيارة المقابر، ولا يمنع من زيارة المقابر، لا، ولا يمنع من زيارة المقابر. شايف هم ماذا قالوا؟ يعني هم الآن يقولون أن زيارة المقابر لها فضل، لها فضل، فقالوا الشيخ ابن تيمية محى هذا الفضل. فمغالطة، الشيخ رحمه الله يرى شرعية زيارة القبور، زيارة القبور مشروعة، أليس كذلك؟ حديث واضح، زيارة القبور مشروعة، ولكن ما الذي، ما هو الممنوع؟ شد الرحل. فالشيخ يفصل ويفرق بين زيارة القبور وبين شد الرحل لها. فهم ماذا قالوا؟ أخذوه كذا بالمغالطة، كما قلنا بالأمس، لبس الحق بالباطل. قالوا لتيمية يحرم زيارة القبور، الله، يحرم زيارة القبور، والنبي يقول: ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. شوف المغالطة، وأخذوه وسجنوه ظلما رحمة الله عليه، ظلم، ولكن الله نصره. بين تلميذه ابن عبد الهادي في رده على ابن السبكي، لأن ابن السبكي ألف رسالة سماها شفاء السقام في زيارة خير الأنام. ماذا يريد هو؟ يريد شد الرحل يا قبل رسول الله. شوف تشم رائحة الشرك في هذا العنوان والبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرد عليه الشيخ ابن عبد الهادي في كتابه المشهور الصارم المنكي على ابن السبكي، وكشف هذه المغالطة على ابن تيمية، وبين رحمه الله أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين زيارة القبور فإنها مشروعة وجائزة عنده، وبين شد الرحل لها فإن هذه البدعة التي نهى عنها وحرمها رحمه الله، والله المستعان. وإلى اليوم وأعداء ابن تيمية يغالطون في هذه المسألة، يغالطون، والله المستعان. وأما باقي المواضع في المدينة وهي أربعة: زيارة مسجد قباء، وزيارة البقيع، وزيارة القبر النبي وصاحبيه، وزيارة شهداء أحد، هذه كلها إنما تشرع لمن كان في المدينة بدون شد رحم، فقط هذه المواضع. هناك مواضع أخرى بدعية: المساجد السبعة، المساجد السبعة في مكان واحد أزيلت الحمد لله، لكن أدركناها ورأيناها في مكان واحد، سبعة مساجد تزار ويتبرك بهذه المواضع، ومع الأسف يحصل عندها شيء كثير من البدع والخرافات، فأزيلت وأصبحت مسجدا واحدا الآن، جمعها مسجد واحد. ولا شك أن الصوفية تغيرت، يعني كما أن الشيطان يغيظه رمي الجمار، الصوفية والقبورية يغيظهم هذا الشيء، أن تهدم هذه الآثار، آثار الشرك والخرافة تهدم. وألفوا الكتب آثار المدينة، يعني غير على آثار المدينة وآثار الصحابة وآثار هذه كلها ماذا؟ آثار شركية، إما أضرحة وإما قبور وإما حيطان يتبرك بها وإما أشياء يعني ليس لها أصل في الشرع. من أراد الاتباع والآثار فإنها موجودة، يقرأ في صحيح البخاري، يقرأ في صحيح مسلم، هذه الآثار، هذه آثار النبي وآثار أصحابه، ما هو الحيطان والجدران والتراب هذا. وليت فقط حيطان وجدران، وإنما حيطان يعبد عندها غير الله عز وجل، يعني قبور وأضرحة وحيطان وأشجار ومواضع، مع الأسف كلها ذرائع إلى الشرك. المسألة خطيرة، وقالوا آثار المدينة، والحمد لله أنها أزيلت، والله المستعان. والصوفية إلى اليوم، يعني البقية هذا كانت فيه قباب وفيه قبور وأضرحة، الحمد لله. لما دخل السلفيون الموحدون قبل 90 سنة تقريبا أزلوها، كل القباب التي كانت البقيع أزلوها، هدموها، الحمد لله، وعاد البقيع إسلاميا شرعيا كما كان. إلى اليوم الصوفية والقبورية والرافضة إلى اليوم يتبكون على تلك القباب والأضرحة التي كانت على الصحابة وعلى أئمة أهل البيت وعلى الصالحين في البقيع، وبودهم لو رجعت هذه القباب وهذه الأضرحة تتعبد من دون الله، التي وزيلت في المدينة وزيلت في مكة، والله المستعان. يعني ذكرني ابن القيم لما وصف رحمه الله ماذا فعل التتار في بغداد، وأن العلقمي الرافضي هو الذي سهل لهم الدخول إلى بغداد وأوقعوا المذبحة التي لا يعرف في التاريخ مثلها، حيث قتلوا نحو 2,000,000، إن هكذا العلماء قالوا قتلوا 2,000,000، قتلوا 2,000,000 في بغداد وحدها، لأنه ما كانوا يتركون أحدا، مذبحة عظيمة، حتى نتن القتل وصل إلى الشام، تؤثر وباء في الشام من نتن القتل الذين كانوا في بغداد، والتي تسبب فيها من هو الرافض الخبيث بن العقمي. ابن القيم يقول في النونية: وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، يعني هو لما فعل ذلك بالمسلمين في بغداد في العراق رحمه الله، يقول إنه ابن العلقمي ود لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع من؟ مع أبي سفيان، مع المشركين، نعوذ بالله من النفاق. وهؤلاء كذلك، هؤلاء الرافضة وغلاة الصوفية والطرقية والقبورية، هؤلاء بودهم لو تعود تلك الأضرحة والقباب الشركية الخرافية التي تعبد بدون الله عز وجل، ودهم عادت. وأنت الآن إن دخلت البقيع ماذا ترى؟ ترى مقبرة شرعية والحمد لله، ما فيها أضرحة ولا فيها قباب ولا فيها مشاهد، فضل الله. هذا يغيظهم، يعني هؤلاء الناس حقيقة ما يرتاحون للتوحيد، ما يرتاحون للتوحيد والسنة، يريدون الشرك والخرافة والبدعة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.